السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار مو بالوجه ولا بالظهر. عليكم السلام. اسمان الطلاب اليوم كسوف كاسفين الطلاب. هذا الأصل. القديم قد من الأذان خمس دقائق. من هو؟ من هو؟ إيه، هنا أخذنا خمسة. هنا أخذنا خمسة. إيه. حاشا الأذان. شو؟ فضيت حاشا الأذان. لأنه لا غابت الشمس خلاص ما عاد في كسور. أصلا. إيه لا سألوا اليوم اللي يسألون نقول إذا ضاق الوقت أنه الصلاة شو كلمة الكسوف وردت عن رصاصة يمكن أجعلها بين الأذان والإقامة. على كل حال موعظة إذا وجدت الحاجة الداعية إليها ما يخالف. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفق عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل. وإذا أصدقها يحصل، يحصل عندك ويحصل بالله أو يحصل أو يحصل معنى واحد. ها؟ هو يمكن تحصيله منه لأنه إنما يحتاج إليه إذا وقع الطلاق قبل الدخول. نعم. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته كان لها عليه قيمته، وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه. وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته. وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان إذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم. عجيب، لا عندنا على محرم. وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول. وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه. وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه، كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه. وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه، فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك، فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت، ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها. وإذا خلا بعد العقد فقال لم بها بها وإذا خلا بها بعد العقد عندنا بدون بها وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا، فإنهما يحدان ولا يرجمان. يجلدان عندي يحدان إنهما يجلدان ولا يرجمان. أحسنت. فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء، والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه، وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة. وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد بعد النكاح. وإذا انعقد النكاح به وإن كان عندنا قد انعقد بعد النكاح لا وإن كان السر قد انعقد به النكاح. أحسن. أو انعقد النكاح به انعقد به النكاح نعم. وإن كان السر قد انعقد به النكاح، وإذا أصدقها غنما فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها، ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة. وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائدا فلا يكون له غيره، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. وتقدم التنبيه مرارا على أن مثل هذا ليس بكتاب عند عامة أهل العلم، وإنما هو باب من أبواب كتاب النكاح. قال رحمه الله: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة، هذه قيود تخرج إيش؟ مش تخرج البالغ يخرج غير بالغ، والرشيد يخرج غير الرشيد، الصغير. وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة، لم يبقى إلا المجنون تخرج به، تخرج تخرج بهذه، يعني لا يجتمع الجنون والرشيد. إيه، لكن ليس لأبيها أن يعقد عليها بأي صداق. هل هنا هو خايف أو أراد أن يبين سواء كبير أو صغير؟ لا، العالم الفقهاء عندهم شيء من الدقة، ما يذكرون قيود ولا صفات إلا لها محترزات. بالغة رشيدة أو صغيرة، لأن قوله بالغة يتنافى مع قوله أو صغيرة. إذا جعلنا لها محترز، لأن يقابل البلوغ الصغر. وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة، أراد التسوية أحسن الله، لعلها أراد التسوية بينهم. مش فيهم ناحق بنفسها، أنا أقول هل هناك أوصاف يمكن أن تخرج من هذه القيود؟ بالغة غير رشيدة، يعني ما يمن عليها أبوه زوجها الصغيرة. أحسن الله إليك، إذا جاز في البالغة الرشيدة، أحسن الله إليك، إذا جاز أن يزوج الأب البالغة الرشيدة فغيرها من باب أولى. بأي صداق اتفقوا عليه، هذا الاتفاق بين من؟ الذي يظهر أنه بين الأب، الذي يظهر أنه بين الأب ومن يراد تزويجه، بين متوليي العقد. نعم، طرفين، الزوج والولي. ها؟ إذا كان يضر بها، ها؟ إذا كان الصداق المتفق عليه بين الزوج والأب يضر بها، وقد يكون الأب وفي بعض أحواله قد يضار البنت، لكن هناك ظروف تجعل الأب يضار ببنته أحيانا، تكون الأم مطلقة وتنحاز البنت لأمها، وقد يناله شيء من الكلام أو من الفعل منها أو من أمها فيضار بها، فيتفق مع الزوج على أي صداق. حق المرأة، ها؟ هذا الأب، هذا الأب دون غيره من الأولياء، ك كما أن له أن يزوجها وهي بنت 7-8 سنين له أن يزوجها بما اتفقوا عليه من الصلاة. ما علينا من احنا على الكلام اللي عندنا ها؟ عند الحنفية الرشيدة حق بنفسها وأولى بأمرها. ها؟ أنا أقول اتفقوا. من اللي اتفقوا؟ الثلاثة أو اتفقا يعني الأب والولي الزوج والولي عندنا اتفقا اتفقا عندنا في نسخة ده عند اتفقوا ده عندنا في نسخة وش المغني إيه؟ شوف ايش قال قدامه في هذه المسألة ثلاثة فصول أن الصداق غير مقدر لا أقل ولا أكثر. كلام على الضمير اتفقوا يجي في ثنايا كلام يقرأ ما علن من أقل وأكثر طيب إذا كان غير الأب فالأمر يعني معروف. إذا كان غير الأب. لا نريد الأب لأن الكلام فيه واضح من كلام حسن الله شو يقول فإن كان الولي الأب فهو فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون يجعل اتفاق بين الولي الأب والزوج إذا لم يكن أهلا للولاية كالعاضل مثلا أو المضار يعني إذا عرف إذا عرف ما بين الزوج والزوجة والبنت من نزاع وشقاق وأراد أن يضرها كما لو أراد أن يزوجها غير كفء يبحث لها عن شخص يؤذيها ويأخذ حقه منها على حد زعمه يترك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى الجارية حينما لم يؤخذ إذنه دعت الضرر يا حسن لا هو إذا قلنا مثل ما تقدم وقررنا أنه ليس له أن يزوجها إلا بإذنها أو أمرها فإذا إذا قبلت هذا الرجل وما بذل لأن الاعتراض قد يكون في الشخص نفسه تقول ما أريد هذا الرجل لو يدفع ملايين الدنيا وقد يكون رفضها لما بذل فيكون له اعتبار عدم قبولها وعدم إذنها معتبر في الشرع هذا يحل الإشكال اللي معنا يعني لو قال زوجتك على 100 ريال والناس تعارفوا على 50,000 مثلا وقد عرف عن ما بينهما من شقاق ومن نزاع وأنه أراد بذلك ضررها، هو لابد أن يعرض عليها، فإذا رفضت سواء كان الرفض من أجل عدم كفاءة الرجل أو عدم اقتناعها به أو من أجل عدم قناعته بما بذل، فهذا يحل هذا الإشكال. عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، فإذنها فرضاها بالصداق ولو لم يذكر إلا أنه من مشمول برضاها في الجملة، أظن هذا الظاهر. ها؟ على كل حال هي أمانة في عنق، يجب عليه أن يرعى مصلحتها. قال: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل أو يحصل. لو شفنا عبارة بعض المتأخرين في هذه المسألة، لأن تحريهم في المحترزات أكثر من تحري المتقدمين، ومر علينا أمثلة كثيرة في هذا. راجع لك زاد ذكر معكم لما ما عداك نراجع لا قبل الجهاز ما عدت الجهاز حسنا فيها الرضا المربع هنا وأنبع عبد الله صلى الله وطلع. ها شو الرض سادس أو الهنغري هذا وش هذا الهنغري لا من الثالث يبدأ من الوصايا ثالث من الوصايا يقول: لو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأبي أو شرط ذلك أو بعضه لغير الأبي كالجد والأخ فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطته، وإن لم يأذن في تزويجها بدون مهر غير بدون مهر غير الأبي فلها مثل المهر المثلي على الزوج لفساد التسمية لعدم الإذن فيها، المسألة مفترضة في ولي، في ابن عدل صالح للولاية، إذا كان هذا وصفه فلن يحصل منه الضرر. على كل حال لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، لأن الضرر عليها إذا رفضت، الضرر عليها. يقول: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إن كان شيئا له نصف يحصل، يعني يمكن قسمته على اثنين، من أجل لو حصل الطلاق قبل الدخول فالزوج له نصف المهر، والمرأة تستحق النصف بالعقد. إذا لم يكن له نصف محصل أو يحصل فلا يصح. مثل إيش؟ شلون يبي يجي كونه منفعة والخلاف فيه؟ كلام ثاني هذا. نعم، العبد يصح مهار يبي، هذا ننظر إلى قيمته، قيمته يمكن تنصيفه. طلقها قبل الدخول يكون شريكا لها فيه، يكون شريكا لها فيه، يستحق نصفه وتستحق نصفه. لا، هذا من شروطه أن يكون معلوما، من شروطه كما في سائر العقود أن يكون المهر معلوم. وش يخرج؟ له نصف يحصل. لو اصدقها ثوب، ثوب إذا قسم نصفين، لكن يمكن أن يقال فيه مثل ما قيل في العبد، القيمة. ها؟ إيش؟ كل شيء له نصف. مؤلف يعني مثل ما جاء في قصة الواهبة، أراد أن يصدقها ثوبه، إن أعطاها نصفه ما انتفع به ولا انتفعت هي، لكن إذا قلنا مثل ما قلنا في العبد أن القيمة مفترضا ما عنده قيمة غير هذا الثوب، ولا يمكن بيعه لأن ما عنده غيره، العبد يمكن بيعه، يعني مثل هذا الكلام يستحضر له قصة من أراد أن ما عنده إلا ثوب واحد، أن أعطاها نصفه مثل ما جاء في الحديث. ها؟ شيء لا تقوم، المنافع تقوم، لكن كم تبي تقوم ثمان الحجج الآن؟ في أحد يبي يرضى أن يكون أجير لمدة سنة واحدة ما يبي ثمان في مقابل المهر؟ ها؟ لا، في صعوبة. لو أنت افترض أدنى عامل وشوف كم يتقاضى في عشر الحجج، تجد أن المهور على ذلك التقدير في عهده عليه السلام، عهد موسى، أكثر مما عندنا. ها؟ لو كان خروج موسى عليه السلام مطالب، يعني ما له بلدي أو مطارد ممكن أن يبذل لك. على كل حال أنا ما أتصور في مثل هذا الكلام إلا صاحب الرداء وليس عنده مال غيره. إيش تبي تسوي؟ لو كان ثوب ما يملك غيره ليس له نصف يحصل، لأن النصف لا يستفاد منه. العبد يمكن أن يباع، الثوب يمكن أن يباع لكن لا يمكن استغناء عنه. في أول ما جاءت السيارات يذكرون أن الشخصين اشتركا في سيارة، نعم، ثم تنازعا عليها وأراد فض الشراكة، فجاء واحد منهم بالمنشار ليقسمها نصفين. واقعة، ما هي افتراضية، واقعة. وش يصير النصف؟ هي جهل مثل اللي حطوا لها العلف. هي جهل، يأتي بمنشار ينشر السيارة نصفين، وش بعدين؟ ليس لها نصف يحصل هذه إلا من قيمتها، إلا من قيمتها، وليس من الضروريات بحيث لا يمكن يستغني عنها مثل الثوب. شو؟ نقول مثل هذا المثال اللي يمكن يتصور فيه هذا. رفض الرسول عليه الصلاة والسلام. وش؟ منفعة هذه، هذه منفعة تقوم. كم يصرف في هذه السفرة عادة؟ تقوم. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته، دم عيب لم تقبله، كان لها عليه قيمته، لها عليه قيمة العبد، يقوم بدون العيب، انظر هذه القيمة فيدفعها. وكذلك إن خرج حرا، إن خرج حرا طيب أخذ له صبي من قريب أو صديق وقال بنروح بلا الملاهي ولا بنروح بالشيء، وخطب امرأة وقال عبد لي هذا الصداق، وكذلك إن خرج حرا أو استحق، صار ما هو له عبد لكن ليس له، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه تكون لها قيمته، يقوم على أنه عبد وعلى أنه ملك له فينظر في قيمته فيلزم بدفعها إليها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، على أن يشتري لها عبدا بعينه، العبد لا يملكه لكن قال أشتري لك فلان، وهما يعرفانه، تعرفه هي ويعرفه هو، واتفق على ذلك لكن رفض صاحبه أن يبيعه أو طلب به أكثر من قيمته، بدل ما هو بعشرة آلاف قال بعشرين ألف، ما يلزمه أن يدفع المبلغ كامل العشرين لأن هذا فيه إجحاف عليه. فلم يباع، رفض صاحبه سيده أن يبيعه أو طلب به أكثر من قيمته، يعني زيادة فاحشة، ولا الزيادة القليلة تغتفر، أو لم يقدر عليه فلها قيمته، لم يقدر عليه. نعم. أشتري لك ذهب، وعندما ذهب إلى السوق وجد أن الحنكة أكثر من ذلك. عين النوع كما لو عين العبد، كما لو عين العبد، لو افترضنا أن هذه الحلقة من الذهب ذهب مواجدة بيعت، أو رفض صاحبها أن يبيعها، أو رفع عليه القيمة مثل ما كان قيد في العبد. وين؟ المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته. المعدود باعتبار أنه يتفاوت، يعني مثل ما قلنا قالوا التفاح معدود، لكن التفاح فيه الكبير والصغير، لكن منتجات المصانع التي تنتج بدقة لا شك أنها مثلية. أو طلب بها أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته، وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم، في النسخة الأخرى تزوجها على محرم ولا يحتاج إلى هذا الكلام الكثير، فيدخل فيه الخمر وما أشبهه وهما مسلمان، ثبت النكاح وكان لها مهر المثل. طيب لو تزوجها وهي كتابية على خمر، والخمر عندهم مباح، يلزمه أن يدفع لها خمرا؟ أن يكون من شروط المهر أن يكون مال، أن يكون مال، والخمر ليس بمال. قوله وهما مسلمان مش يخرج؟ لو كان ذميين ارتفعوا إلينا وقد اتفقوا عليه. لكن لو صار واحد مسلم واحد ذمي، لا يجوز أن يصدق. نعم، لأنه في الصورة التي ذكرناها الزوج المسلم لا يجوز له أن يبذل غير المباح، والصورة وعكسها لا تصح. ها؟ ما فيه أصل نكاح، ما يصح، ما هو متصور. ثبت النكاح وكان لها مهر المثل، لماذا لا يقال قيمته؟ لو كان ذمي اختلف وارتفعوا إلينا وقد اتفق على أن يصدقها وهما ذميان، لو كان ذميين فأصدقها خمرا من دون الرجوع إلينا، لكن لو ترافع إلينا حكمنا بينهما بشرعنا، حكمنا بينهما بشرعنا فلا يصح المهر. وكان لها مهر المثل، ما قيل مثل العبد، لها قيمته لأنه لا قيمة له لأنه ليس بمال، أو نصفه إن طلقها قبل الدخول. قال وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا. إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا. المهر كم؟ ألف أو ألفين؟ يعني هل في فرق بين أن يقول هذا الألف لك وهذا لأبيك، وبين أقول تزوجتك على ألفين ثم يأخذ أبوها ألف من مهرها؟ الصورة الأولى. ما يقال أن الألف الذي لأبيه هدية وليس بالصداق؟ لأن كلام المؤلف يختلف عن هذا. وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين، بنصف الألفين. لعل ذلك إذا اشترط عليه لم يكن منه ابتداء، إذا كان ابتداء كان هدية، لكن إذا اشترطوه عليه تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين، لأنه إنما دفع الألفين من أجلها، وأبوها أخذ من مالها ما لا يضر به، ما يجوز له أخذه، فيرجع عليها لا على الأب، يرجع عليها لأن الأب إنما أخذ من مالها ما أخذ من مال الزوج، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، لأن الأب إنما أخذ من بنته ما أخذ من صهره، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، وهناك فرق بين أن يقول ابتداء هذا ألف لك وألف للبنت، وبين أن يفرض عليه ألف له ولألف لابنته، كأنه إذا ابتدأ فقال هذا ألف لك صار هذا هدية. شلون؟ الآن المشاكل فيما يهديه لها غير المهر، وفي التكاليف، تكاليف النكاح مع الهدايا وغيرها قد تكون أكثر من المهر عند الخلع، فإذا قلنا أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها يرجع عليها بالجميع، أحيانا يكون المهر المسمى 50 وتكاليف الزواج 100، يرجع عليها بكم؟ 25 ولا 75؟ طيب تكاليف الزواج والفرقة بسببها، نحسب النفقة على هذا. ها؟ لو طالبنا بالنفقة عليه وأنفق عليها في مقابل استمتاعه بها. وشو؟ ها؟ أنت ذكرت 25 أو 75 قبل 150. هذه إذا دخل بها ليس فيها مناصب، هذا غير مدخول بها. نعم غير مدخول بها. المسألة غير مدخول بها. فلم في بينها في نفقة أصلاً. غير مدخول بها ليس لها نفقة. أحسن الله إليه. أف أحد يفعل هذا وأحد يطلب زيادة، أحد الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون. على كل حال المهر المسمى هذا متفق على أنه ينصف ويرد عند الخلع، وأما بالنسبة لما يصاحبه من هدايا وتكاليف، إذا كانت مثلا تحتاج إلى نقل كفالة وتحتاج إلى أمور يعني ترتب عليه أشياء، لأن ظروفنا الآن تختلف عما كان عندهم في السابق، يرجع عليها بنقل الكفالة أو يرجع عليها ب... ها؟ ها؟ يعني من المهر ولا من الهدايا؟ لا شك أنه قد تكون الأمور المصاحبة أكثر من المهر المسمى. الآن قصر الأفراح 80-70 ألف 100 ألف، والمهر المسمى 50، والأكل والطعام والتكاليف الأخرى والهدايا من الذهب وغيره قد تكون أضعاف المهر. لكن أحسن الله عليك، بالنسبة للمصاحبة لا سيما تكاليف ليلة الزواج، ألا يقال أن هذا منه ابتداء لم يشترط عليه ولا يرجع إليها لا تنتفع به، فلا يسوى بينه وبين غيره؟ طيب الذهب، الذهب نعم تنتفع به، لكن لو ما سوى تكاليف الزواج بيرضون؟ هو مكره عليه، ملزم به إلزام، وإن لم ينص عليه. المقصود أن شخص تزوج، حصل كلام على بنت عمرها سنتين مثلا، وقال زوجتك هذه البنت، وقال قبلت، وصار يصرف عليها وينفق عليها إلى أن صلحت للزواج. لما بلغت التكليف والرشد قالت أنا لا أريده، هذه النفقة خلال 12 سنة 13 سنة ترجع إليه ولا ما ترجع؟ هو ما انتفع بها. لكن أحسن الله إليك، ما كان ملزما بالإنفاق عليها، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وذات السنتين لا يستمتع بها، هذا تبرع منه. لا بس هم فرضوا عليه، كان لن يستمر هذا إلا أن أنفقت عليها، اشترط النفقة، اشترطوا يعتبر من حقه الذي يرجع. لكن إذا لم يشترطوا كانت من باب البذل الذي يبذله هو من باب التحبب إليهم وإلى البنت فلا يسوى. الشيخ بالنسبة للمشاريخ ما في أحد يريد أن يدفع إلا بنوع إلزام، حين اللي من ساعة اللي بيروح يتديل السيارة عشان الحفل، يا كثرهم الشيخ، ها؟ إيه كثير يروح يتدين سيارة ولا سيارتين أحيانا من أجل التكاليف. لو بعض الناس ليظهر بمظهر خلاف ما يظن به يمكن يتدين 3 سيارات وتبقى ذمته مرهونة سنين طويلة. نعم على كل نعم. شو لا هناك هدايا شبه إلزامية أو إلزامية أحيانا هو يخشى يفرضها العرف، ها؟ هو يخشى أن لم يفعل نكدوا عليه وأخذوا بنتهم إنه يحصل هذا، فلا شك أن الهدية لها دورها في التأليف، ويفعل هذا من أجل التأليف ليثبت الزواج ويستمر. وإن لم يلزم به قولا فهو ملزم به عرفا، سيما إذا كان التنكيد منها وطلب الفراق منها من غير ضرر منه، لأنه أحيانا قد يكون الضرر متبادل كل متضرر. وهنا القضاء إذن بعد النظر بين الدعاوى والبينات وما يدور في المسألة له أن يفرض أنه هل يستحق مثل هذا أو لا يستحق. كل قضية لها اعتبارها. وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، أصدقها عبد صغير 3 سنوات 4 سنوات ثم طلقها كبر ثم طلقها قبل الدخول، هل يلزمه النصف حال العقد وهو صغير أو بعدما كبر الأصل أنه مطالب بنصف ما بذل، هذا الأصل، بنصف ما بذل، هو بذله صغير إذا نصف قيمته صغيرا، ولذلك قال فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، يعني من باب التنازل منها، والأمر لا يعدوها إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا. أصدقها إياه وعمره 40، مو مسألة صغيرة يعني طفل، لكنه أصغر من الوقت الذي، أو يكون يصلح صغير عمره 7-8 سنوات، يصلح أن يلقن العلوم ويصلح أن يلقن المهن ويقبل التعليم بسرعة وهو صغير، أفضل مما بعد 10 سنين وتكثر عليه المشاغل والهموم وما أشبه ذلك، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون لها عليها نصفه، نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أن أخذ ما بذلته له من نصفه. الأمر لا يعدو إذا تنازل أو هي تنازلت، لكن لو تنازل الأب ما تنازلت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ الزوج ولا الأب؟ المصنف أن الزوج سيأتي، والزوج في كلام المصنف ما سيأتي أنه الزوج، وعليه يتنزل كلامه الأخير، فيكون له نصف قيمته يوم وقع العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه. لو قال أنا يكفيني الربع، 3/4 لكم، أو قالت هي يكفيني الربع، الأمر لا يعدوهما. قال ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره، بأن قال 10,000 قالت لا 20، احنا متفقين على هذا، قال 10 وقالت 20، ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها، لأنها تدعي عليه وهو منكر، تدعي عليه وهو منكر لقدر الزائد، فالقول قولها إلا أن أحضر بينة، قال اتفقنا على هذا بحضور فلان وفلان. هي تدعي عليه وهو منكر، ومنكر إذا لم تدعي أكثر من مهر المثل، لأن في الأصل تستحق مهر المثل كما سيأتي في كلام المؤلف. قال ولو اختلف في الصداق، ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر المثل، لأنها في النهاية ترد إلى مهر المثل، افترض أنه ما سمي أصلا، لأن المهر ما سمي تستحق مهر المثل، وإن أنكر أن يكون له لها عليه صداق، وصل ما بيننا صداق، يقبل قوله لأنه لا بد من الصداق. وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده، لأنه لا يتصور نكاح بغير صداق، الصداق لا بد منه، لكن مقداره هذا محل الإشكال. فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده مدعت مهر مثلها، لو طلبت أو ادعت مهر أكثر من مهر مثلها فإنها لا بد من البينة عليها، ما يقبل قولها بغير بينة. نعم. هي تقول مسمى وهو ينكر إيه؟ الأصل الأقل اللي هو يقول الزوج أنها حقوقها فقط وهي تبتعزية، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده مدعت مهر مثلها، يعني افترض أنه يعني متصور أن لا يسمى المهر، وإذا لم يسمى المهر فليس لها إلا المتعة قبل الدخول. المتعة المتعة أقول بعد الدخول واضح، هيا نستقر مهر المثل بعد الدخول، لكن قبل الدخول ليس لها إلا المتعة وسيأتي ذكرها. لكن وش قال الشارع؟ الأصل ما شو؟ يعني هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟ الأصل التسمية، لأن الأصل أن المهر يسمى ولا نكاح بدون مهر، هذا الأصل. لو ادعت أكثر من مثل يقبل قول هو لأنها تدعي زيادة. أي. أنا أنظر في الأصل، المتعة هو الأصل عليه فهي تدعي زيادة. لا لا، إحنا نقول هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟ عدم التسمية حالات استثنائية. هي تقول إنه مسمى، المهر مسمى وقدره كذا، ويقول المهر مسمى لكن قدره كذا، أو غير مسمى أصلا فليس لها إلا المتعة. شو قال الشارع؟ قال إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه، إذا وجدت بينة قضت على ما ذكر كلام فيما، إذا لم يوجد بينة قل من يقول فالقول قولها قبل الدخول وبعده مدعت مهر مثلها، إذ قبل بعد الدخول هذا ما فيه إشكال. ها شو النص؟ لكن ما سمي النص، وليش ما تقبل قوله؟ يقول ما سمينا، أنا بعطيها لكن ما بعد سمينا شيء، مو بهذا حاصل كثير الآن نعقد العقد أكثر العقود بدون تسمية. لكن أحسن الله إليك، ليس في المسألة هنا إشارة إلى الطلاق، إنما هو اختلاف في المهر. هو اختلاف في المهر إيه، لكن ليس فيه إشارة للطلاق بحيث تأتي ذكر المتعة، وإذا اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينت على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثله، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول، يعني إذا لو ادعى أنها أبرأته من الصداق وهي تنفي ذلك فالقول قولها، لأن الأصل ما في إشكال. لكن الآن الكلام شامل، يعني سواء اختلف قبل الدخول أو كان الاختلاف بعده، لكن الكلام يشمل فيما لو طلقها. لا، الكلام عن الطلاق سيأتي متأخرا يا شيخ. شو يقول عندك الشارع؟ ودع ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه أو قال لا تستحق علي شيئا، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. وبه قال سعيد بن جبير والشافعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكي عن فقهاء المدينة السبعة أنهم قالوا إن كان بعد الزفاف فالقول قول الزوج والدخول للمرأة يقطع الصداق. وبه قال مالك قال أصحابه إنما قال ذلك إذا كان العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة أو كان الخلاف فيما تؤجل به في العادة لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه. فكان الظاهر معه ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه ولأنه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم يقبل بغير بينة كما لو لكن أيهما المدعي؟ هذا هو ما أيهما المدعي؟ الدعوة لا تقبل مقلوبة، والمدعي في عرفهم من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. فنأتي إلى هذين الزوجين، هي تقول سمالي 50,000 ويقول 40,000. لو تركته تركه لو تركته تركه فصار هو المدعي فتلزمه البينة حينئذ. ظاهر ولا ما ظاهر؟ صار هو المدعي فهو الذي تلزمه البينة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ما لم يأتي ببينة أو ما لم إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه. زركشي وشيون زركشي معكم مثل ما ذكرنا في تحرير الفرق بين المدعي والمدعى عليه، لأنها لو تركته تركها فهو المدعي. هو المدعي لأنه لو أسكتت المدعي ليس المدعي هو الذي إذا المدعي الذي إذا ترك ترك ترك لا العكس المدعي هو الذي إذا ترك لم يترك لا العكس المدعي من إذا ترك ترك نعم لأن الحق في الظاهر له لأنه يدعي حق والعكس في المدعى عليه هو الذي لا يترك شو ونرجع إلى المسألة فإذا كانت الزوجة هي المدعية فالبينة عليها واليمين عليه لكن ما ثبت شيء إلى الآن الأصل لها مهر الأصل لها مهر ولها مهر مثلها فيما إذا لم يسمى المهر فإذا ادعت مهر المثل ما ادعت غير ما تستحق، فيتدعي شيئا تستحقه. أحسن الله إليك. لا نقول إن جانبها أقوى. لو ادعت أكثر لا، لا إلا ببينة. لذي ادعت أكثر ما أحسن الله إليك. لا يقال إن البينة لم تطلب منها لأن جانبها هو الأقوى لأن معها الأصل. أصل ثبوت المهر، ثبوت المهر ومهر المثل. إيه؟ هذا الأصل. معنى لكن إذا ادعت أكثر لا، لا يقبل إلا لا تقبل إلا ببينة. لو ادعى أقل صار هو المدعي فصارت عليه البينة. أن جانبه الأقوى. ما فيها طلاق أحسن الله إليك. هو بيجي الطلاق قبل الدخول. طلاق ما بعد جت مثلا. بيجي الطلاق إن شاء الله. في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل الدخول. لا أنت تقول أن طلبتها.